بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الشجاع رحمه الله تعالى: فصل في قتال البغاة. والبغاة المقصود بهم فرقة من المسلمين خرجوا عن طاعة ولي الأمر وامتنعوا عن أداء ما أوجب الله عز وجل عليهم بسبب تأويل اتبعوه. سموا بغاة، البغاة جمع باغي، والباغي هو المعتدي. سموا بغاة لأنهم جاوزوا واعتدوا حق ولي الأمر وطاعة ولي الأمر. قال: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه فئة مع فئة أخرى بغت على أختها، فولي الأمر يقاتل التي بغت فقاتل التي تبغي. فكذلك إذا خرجت فرقة على الناس، خرجت عن طاعة ولي الأمر وجاوزت الحد، فإن ولي الأمر له أن يقاتلهم. قال: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا في منعة. منعة معناه أن يكونوا مجتمعين، لهم رأس وشوكة وقوة، متمنعين في مكان، كان يتمنعوا في ناحية أو في قرية أو في بلد أو في منطقة تكون لهم شوكة، فهؤلاء أهل بغي يقاتلون. فإذا لم يكونوا في منعة، كان كل واحد، هذا وحده في بيت وهذا وذاك وحده في دكان وذاك وحده في مكان، ولي الأمر يأخذهم أخذا وقهرا وينظر في شأنهم. الحمد لله. عندكم النص. فأما إذا اجتمعوا وكانت لهم شوكة فهذا يسمى قتال البغاة، يعد لهم جيشا ويعد لهم قوة. الشرط الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام، لا يكونوا مطيعين للإمام. يمنعون حقوقا كمنع الزكاة، كمنع كذلك شعيرة من شعائر الدين أو نحو ذلك. الشرط الثالث وأن يكون لهم تأويل سائغ، تأويل سائغ. هؤلاء لنا البغاة غير المرتدين، المرتدون سيأتي الكلام عليهم. لو أن طائفة ارتدت عن الإسلام، كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقال فيهم بغاة، وقال مرتدون. أما البغاة هم يقولون نحن مسلمون ولا نمنع، ونحن نمنع كذا وكذا لأنه كذا وكذا لتأويل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشام فقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وأهل الشام كانوا مجتهدين، وكانوا متأولين لأنهم كانوا يطالبون بقتلة عثمان، فكانوا متأولين. علي رضي الله عنه مع أهل العراق خرج لقتال أهل الشام لأنهم خرجوا عن طاعته، وأولئك لهم تأويل اجتهدوا فيه. وكان الإمام والخليفة هو علي، وكان الحق معه، وكان الآخرون مجتهدين مخطئين، لهم أجر على اجتهادهم. وكان علي رضي الله عنه له أجران على اجتهاده وإصابته. قال وأن يكون لهم تأويل سائغ، وأن يكون لهم تأويل سائغ، ولا يقدم ولي الأمر على قتالهم حتى يبعث إليهم من يناصحهم ويناظرهم ويناقشهم في أمورهم التي من أجلها خرجوا، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع الخوارج. طيب، ما هي الأحكام المتعلقة بالبغاة؟ قال ولا يقتل أسيرهم، يعني عند القتال إن لم يتمكن ولي الأمر من دفع هؤلاء البغاة إلا بقتل بعضهم فيجوز قتلهم في أرض المعركة، فإذا أسيروا لا يقتل أسيرهم، وإذا انتهت المعركة لا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم. قال ولا يغنم مالهم ولا تسبى نساؤهم كذلك، ولا يذفف على جريحهم، يذفف أي يتم يكمل الجريح، يكون جريحا ويكون يتألم، التذفيف معناه أنه يهلك ذلك الجريح حتى يموت، لا يذفف على جريحه، لا يتمم قتله. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ناظر الخوارج وقال لهم ما تلقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صهره وابن عمه وليس منكم فيهم أحد، قالوا ننقم منهم ثلاثة. ومما ذكروه قالوا إنه قاتل ولم يغنم ولم يسبي، فإن كانوا كفارا فإن كانوا مسلمين فلما قاتلهم، وإن كانوا كفارا لما لم يسبهم ويغنم أموالهم؟ شبهة. فقال ابن عباس أما قولكم قاتل ولم يغنم ولم يسبي، أتريدون أن يسبون أن يسبوا أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، أي في معركة الجمل؟ فلئن قلتم نعم فقد كفرتم، ولئن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، أي فلا مفر لهم من أن يقولوا هي أمنا ولا يجوز أن تسبى. إذن هكذا عاملهم علي رضي الله عنه. وجاء عنه أنه قال إخواننا بغوا علينا، هذا في أصحاب الجمل، في أصحاب الجمل. أما الخوارج فكان له معهم شأن آخر، ومع ذلك قاتلهم ولم يسبي أموالهم ولم يذفف على جرحاهم. قال ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم، لا يجهز عليه، أموالهم لا تقسم ولا تسبى، ولا يتبع من أدبر منهم، أدبر وفر وشرد ترك، ألا الله أن يهديه. ومن ألقى سلاحه أمنا، ومن أغلق على نفسه بابه أمنا، لأن قتالهم لأجل اتقاء شرهم ودفع شرهم، فإذا اندفع فليس هناك حاجة في قتلهم لأنهم مسلمون متأولون. فإذا يأس وأيس ولي الأمر من صلحهم ومن إعادتهم إلى رشدهم لتمكن الضلال منهم، وخشي أن يعودوا على المسلمين لأن الفكرة لا زال معهم، فله أن يتبع فارهم وأن يتتبعهم وأن ينكل بهم كما فعل علي رضي الله عنه بالخوارج. فهذا في قتال البغاة، في قتال البغاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، في رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. بقيت مسألة: ما الفرق بين قتال البغاة وبين غير البغاة؟ مثال: من توفرت فيه هذه الشروط، طائفة ممتنعة لها شوكة وقوة، لهم تأويل في منع ما أوجب عليهم الشرع وفي طاعة ولي أمرهم، قاتلهم ولي الأمر، هذه أحكامهم: لا يقتل أسيرهم، لا يغنم مالهم إلى آخره. من أحكامهم أنه لا ضمان في الاقتتال معهم، فمن قتل منهم لا يضمنه ولي الأمر، لا يضمنه، لا يقولون ردية. وكذلك هم إذا حصل أن قتلوا بعض جيش الأمير أو ولي الأمر لا ضمان بينهم إذا انتهت المعركة واستسلموا وصلح حالهم، وإذا أتلفوا أشياء لا يضمنونها وقت القتال والحرب، بخلاف من كان باغيا على غير الشوكة والمنعة. يعني شخص هكذا عنده فكر، عنده نعم شيء منحرف عن العقيدة الصحيحة والمنهج السوي، فأرسل ولي الأمر للقبض عليه، ما هو فئة ولا جمع لها شوكة، إنما هو وحده، ثم حصل منه مثلا أنه عاند ثم صوب بعض جنود ولي الأمر وكذا، يضمن، وإذا أتلف بعض الأشياء يضمن. إنما في قتال البغاة على هذه الشروط لا ضمان في الاقتتال معهم، لا من جهة ولي الأمر ولا من جهة هؤلاء البغاة. لكن إذا رأى ولي الأمر من باب تألفهم وإخراجهم مما هم فيه من الأفكار المنحرفة أن يستميلهم ببعض المال وأن يدفع لهم شيئا من التعويض لأجل أن يكتفي شرهم، هذا راجع إليه. لكن استشيروا في ذلك أهل العلم وأهل الحل والعقد، وينظر المصلحة والمآل لا كما هو الحال في الحروب الستة مع رافضة حين كانوا حاربوهم سنة حاربونهم سنة ثم يوقفون ويعوضونهم، وهم يأخذون التعويضات واشتروا بها أسلحة وأعدوا للحرب الثانية. توقفت، دخلت لجان الصلح عوضوهم واشتروا بها أسلحة واستعدوا للحرب الثالثة، هكذا إلى ستة حروب. فهذا يعني يكون في عين الاعتبار أن ولي الأمر إذا أراد أن يعوضهم يكون في ذلك المصلحة العامة، ما يكون فيه الضرر على الناس، كحال أولئك الذين كانوا يعوضون من دول خارجية أو من دولة ثم يأخذون هذه التعويضات ويعدون بالعدة لجولة أخرى من الحرب على المسلمين. الله المستعان. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة.